في أسباب النزول. في أسباب النزول إعداد وتقديم محمد شتيبي. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة. يقول الله تعالى في سورة البقرة: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. تصور هاتان الآيتان بإبداع عجيب نفسية صنف من البشر له وجهان: وجه باطن قبيح ووجه ظاهر حسن. وما الوجه الحسن إلا قناع ظاهري يخفي وراءه وجهه الحقيقي، وهو وجه بشع خصيم للحق لدود لا مودة فيه، يظهر قبحه في أفعاله التي تقطر فسادا وتسعى في الأرض بغير ما أمر الله من إصلاح. ومن لطف الله تعالى أن هذا الأنموذج لا يعم الناس جميعا، بل هو قليل في البشر، بدليل قوله تعالى في مفتتح الآية: ومن الناس. ومعلوم أن حرف من يدل على التبعيض، فالآيتان تصوران سلوك بعض الناس الذين يجب الحذر منهم وعدم الاقتداء بهم. وقد نزلت هاتان الآيتان فعلا في خصوص شخص معين، ومع ذلك فإن مدلولها عام في كل من يتصف بصفاته. فقد روي أنها نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي، أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأظهر له الإسلام، وأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذ قال: إنما جئت أريد الإسلام والله يعلم إني لصادق، وهو ما أشار إليه تعالى بقوله: ويشهد الله على ما في قلبه. ثم إنه بعد أن أعلن إسلامه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر بزرع لقوم من المسلمين وحمر، فأحرق الزرع ونحر الحمر، فأنزل الله تعالى قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. فهذا الرجل رغم أنه أعلن إسلامه وتكلم كلاما جميلا كان يبطن الكفر والنفاق، لذلك عندما خلى بنفسه وشعر بغياب الرقيب أفسد حرث المسلمين وماشيتهم. وليس المهم في الموضوع هذا الشخص بعينه، بل المهم هو خطورة الأنموذج بوصفه نمطا من الناس يظهرون غير ما يبطنون ويقولون عكس ما يفعلون. ومن الأقوال المأثورة المبنية على تأمل هذه الآية القرآنية ما رواه ابن جرير الطبري عن نوف البكالي أنه قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الآية في كتاب الله المنزل، فهم يحتالون على الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوح الرهبان، وقلوبهم قلوب الذئاب. قال القرظي: تدبرتها، أي هذه الصفات، فإذا هم المنافقون، وفيهم يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وأخطر ما في ظاهر هؤلاء عندما يبدون الورع والتدين وهم يحتالون بالدين من أجل اكتساب متاع الدنيا. ومما يلفت النظر في الآيتين المذكورتين أن الأولى ركزت على كشف القناع الظاهري المبدي للصلاح ببيان حقيقة الباطن الألد أي المعوج، أما الآية الثانية فهي بيان لسوء سلوك هذا المتظاهر بالصلاح على مستوى القول. فإذا كان القول براقا معجبا ومخفيا للحقيقة، فإن العمل هو المحك الحقيقي الذي يكشف المستور ويعلن بنفسه عن جوهر الإنسان ومعدنه الأصلي. قال تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. صدق الله العظيم. والملاحظ أن الفساد الذي ركزت عليه الآية هو فساد بيئي، فهذا الشخص عندما يتولى ويتحرر من رقابة الناس ورقابة القانون يسعى في الأرض بغاية الفساد. واستعمال فعل يسعى في الآية يدل على بذل الوسع في التخريب، فالسعي ليس مجرد عمل عادي، بل هو عمل فيه اجتهاد وتكلف ومصابرة. إن الإنسان المسلم يؤمن بأنه كائن مستخلف ومكلف بإعمار الأرض والإصلاح فيها، أما هذا النمط من الناس فهو عدو للصلاح وعدو للبيئة والعمار، لذلك تجده يسعى جاهدا بنص الآية في إهلاك كل مظاهر النمو والحياة في المحيط الطبيعي. إنه يخرب الحرث والنسل، والحرث هو أساس الثروة الزراعية، والنسل هو أساس الثروة الحيوانية التي تنمو بالرعاية والعناية الفائقة. إن البيئة الطبيعية وسط حي ينبغي المحافظة عليه لتستمر حياة الإنسان الذي يعيش بها وفيها. والله تعالى لا يحب الفساد لا في البيئة الاجتماعية ولا في البيئة الطبيعية. وبهذا يظهر لنا أن هذه الآية الكريمة تتضمن لفتة واضحة إلى موضوع العناية بالبيئة، ونهيا صريحا عن تخريبها وإفسادها. والسلام عليكم ورحمة الله. في أسباب النزول مع تحيات محمد الشتيوي.